أمضي بضاعة للبلاء والنصر نهجي مذهبي أمضي بضاعة والنصر نهجي مذهبي لو مت في تلك الفلا نصرا إلى دين النبي أهلا وسهلا أمضي بضاعة للبلاء والنصر نهجي مذهبي لو مت في تلك الفلا نصرا إلى دين النبي أهلا وسهلا بالردى ما بعت عزي للخنا لو في عنا أمضي بمنهاجي أنا ضد النظام الأموي والنصر يؤتى بالفدا أمضي بضاعة والنصر نهجي مذهبي لو مت في تلك الفلا نصرا إلى دين النبي أهلا وسهلا بالردى بعت عزي للخنا لو في عنائي أكتوي أمضي بمنهاجي أنا ضد النظام الأموي والنصر يؤتى بالفدا ما بعت عزي للخنا لو في عنائي أكتوي أمضي بمنهاجي أنا ضد النظام الأموي والنصر يؤتى بالفدا أمضي بضاعني للبلاء والنصر نهجي مذهبي لو مت في تلك الفلا نصرا إلى دين النبي أهلا وسهلا بالرجاء ما بع بعت عزي للخنا لو في عنائي اكتوي امضي بمنهاجي انا ضد النظام الاموي والنصر يؤتى بالفداء لن امد الكف للعوغات او لحكم الفاسق العلاد او الى اعوانه لن امد الكف للعوغات او لحكم الفاسق العلاد او الى اعوانه ما بحكم كان في الزمان يعتلي العرش به الضمان دام في بغيانه لن أمد الكف للأوغاد أو لحكم الفاسق الحلاج أو إلى أعوانه ما بحكم إن كان في الزمان يعتلي العرش به ثعبان دام في بغيانه للطف إني قادم والدم فيها حاكم فيها سأمضي للعلا فيها سيهوي الظالم للطف إني قادم والدم فيها حاكم فيها سأمضي للعلا فيها سيهوي الظالم فيها سيهوي للموت شوقا أمضي والموت هذا فرضي للموت شوقا أمضي والموت هذا فرضي سأمضي دون الورى وعزي لا يشترى وفخري أن أرفض العار ولو تدنو لي الحتوف سأمضي دون الورى وعزي لا يشترى وفخري أن أرفض العار ولو تدنو لي الحتوف سأقفو درب النبي وأبقى حرا أبي لأسمو طوفي على جسمي بأرض الطف يا سيوف سأقفو درب النبي وأبقى حرا أبي لأسمو طوفي على جسمي بآر بالطف يا سيوف بجروحي أمضي وعزي لن يسلم بجروحي أمضي وعزي لن يسلم بجروحي أمضي بعزمي نحو السماء بأسي الشديد صاح يا يزيد كدبي ما تكيد أمضي بمسعى فردا تقرى وأنا ابن حيدا لن أكون عبدا يوما لسفك بأسي الشديد صاح يا يزيد كتب ما تكيد أمضي بمسعى فالرجاء تقرر وأنا ابن حيدر لن أكون عبدا يوما لسفاك لن أكون عبدا يوما بجروحي أمضي وعزي لن يسلم بجروحي أمضي بعزمي نحو السماء بجروحي أمضي وعزي لن يسلم بجروحي أمضي بعزمي نحو السماء بأسي الشديد صاح يا يزيد كدبي ما تكيد أمضي بمسعى فردا تقرى وأنا ابن حيدا لن أكون عبدا يوما لسفا بأسي الشديد صاح يا يزيد كدبي ما تكيد أمضي بمسعى فردا تقرر وأنا ابن حيدر لن أكون عبدا يوما لسفاك لن أكون عبدا يوما لسفاك سأمضي دون الورى وعزي لا يشترى وفخري أن أرفض العار ولا تدنو لي الحتوف سأمضي دون الورى وعزي لا يشترى وفخري أن أرفض العار ولا تدنو لي الحتوف سأقف درب النبي وأبقى حرا أبي لأسمو طوفي على جسمي بأرض الطف يا سيوف بجروحي أمضي وعزي لن يسلم بجروحي أمضي وعزمي نحو السماء أسي الشديد صاح يا يزيد كدبي ما تكيد أمضي بمسعى فردا تقرر وأنا ابن حيدر لن أكون عبدا يوما لسفاك لن أكون عبدا سيلقى الناس لوب الناصل وللبطش يا أعداء ميعاد سيلقى الناس لوب الناصل البطشي يا أعداء وميعاد، فهيهات إلى الذل وهيهات إلى جور وإفساد. أمضي في ثرى طفي قاصد الحتف، لا ولن ينجو لا ولن ينجو الفساد بالجرائم. حاشا المعادينا تحكم الدينا، لا ومن البأس مشدود العزائم، لا ومن البأس مشدود العزائم. سأمضي دون الورى وعزي لا يشترى وفخري، أن أرفض العار ولا تدنو لي الحتوف. سأقفو درب النبي وأبقى حر الأبي لأسمو، طوفي على جسمي بأرض الطف يا سيوف. لجروحي أمضي وعزمي لن يسلم، لجروحي أمضي بعزمي نحو السماء. نسي الشديد صاح يا يزيد، كذب ما تكيد، أمضي بمسعى فردا تقرر، وأنا ابن حيدر لن أكون عبدا يوما لسفر. بأسي الشديد صاح يا يزيد، كرب ما تكيد، وامضي بمسعى فالرجاء تقرر، وأنا ابن حيدر لن أكون عبدا يوما لسفر. سيلقى الناصل بالناصل وللبطش يا أعداء ميعاد، فهيهات إلى الذل وهيهات إلى جور وإفساد. سيلقى الناصل بالناصل وللبطش يا أعداء ميعاد، فهيهات إلى الذل وهيهات إلى جور وإفساد. أمضي في ثرى الطف قاصد الحتف، لا ولن ينجو الفساد بالجرائم. حاشا المعادينا تحكم الدينا، لا ومن البأس مشدود العزائم، لا ومن البأس مشدود. سيلقى الناصل بالناصل، سيلقى الناصل بالناصل، وللبطش يا أعداء ميعاد، فهيهات إلى الذل وهيهات إلى جور وإفساد. أمضي في ثرى الطف قاصد الحتف، لا ولن ينجو الفساد بالجرائم. حاشا المعادينا تحكم الدينا، لا ومن البأس مشدود العزائم، لا ومن البأس مشدود.